محتاج لمن عاود انا محتاج ندوي كتر العديان فضت البحر غيباش نخوي محتاج شي واحد يعنقني تانا كريج محتاجك تحيد لي القارو من يدي وطفيه محتاج لمن عاود انا محتاج ندوي كتر العديان فضت البحر غيباش نخوي محتاج شي واحد يعنقني تانا كريج محتاجك تحيد لي القارو من يدي وطفيه والله هاد القوم حقارة راه يسالو شي تقدارهم تعطيهم عينك وغدارة اللي تجيبو الوقت مصحف الكوبرا خليك جالس راسك ما تشاكلش اللي شاق وما تأمن حد في طريقك غاد الغنيفة كاينين شي حق هذا ما عندهمش اللقاء كيبانو شرفاء وكي فرحوا لك الا طحتي الزنقة كتسناك شفت شي بشر وكي كراك بلا سبب شفت الكلب والنعجب جوج كيتبادلوا السلام انا ماشي السيكة باش تحك بي اسنانك وقال لي تجيبو الوقت غادي يخلص مزيان جيت من طراب تعلمت نعنك الشوك ومبتسم الغراب تعلمت نزقي من العوينة في وسط من الكلاب وقال لي ما يجاوبكش وقت الخيبة غير انساه هادو ماشي رجال هادو ليالات وعندهم كلمة للأسف حياتي والله فيلم بغاو يعطوني لقاوني حرش من الحديد انا ماشي بريكة باش تعني الوقت اللي بغيتي لكن بلك مصلحة انت كتبان لي غيتيكي انا هكا داير وحسب باكي ما بغيتي محتاج لمن عاود انا محتاج ندوي كتر العديان فضت البحر غيباش نخوي محتاج شي واحد يعنقني تانا كريج محتاجك تحيد لي القار من يدي وطفيه محتاج لمن عاود انا محتاج ندوي كتر العديان فضت البحر غيباش نخوي محتاج شي واحد يعنقني تانا كريج محتاجك تحيد لي القار من يدي وطفيه والله هاد القوم حقاره راه ما يسالوش تقدارهم تعطيهم عينك وغدارة اللي تجيبو الوقت مصحف الكوبرا والله هاد القوم حقارة راه ما يسالوش تقدارهم تعطيهم عينك وغدارة اللي تجيبو الوقت مصحف الكوبرا هادو مسمومين كي الكوبرا هادو مسمومين كي الكوبرا هادو مسمومين كي الكوبرا هادو مسمومين كي الكوبرا خليك جالس راسك ما تعاودش اللي كان وما يغلط معاك غير اللي كيعرفك مزيان ما يغركش المظاهر غير اللي حاسه لقدام دودة كتصنع الحرير وكاجبت عريانة حيت ما كندوي وش قالوا علينا غير اللي شاط حيت علمنا ومشيو مسحو فينا الصباط انت طامع في الرجولة وما طامعين في الساك حيت دبحتني الوقت السبعة ما بقاش كيخاف لاموني اللي غاروا مني وقالوا راك باج وانا سهران الليل كنصمت المشاهب كاينين شي حقاده لا نسيتيهم كيسالو اللي ما كيوصلش للحماه كيقول عليها خناز غادي يعطوا لك اللي تلي ما عطيتي ليهم غيبيعوك بقهي وعاده غاتفهم الفيلم انا مو كساك تا وساترني غليل ولا بوتش راسك هادو غيرك بوعليك محتاج لمن عاود انا محتاج ندوي كتر العديان فضت البحر غيباش نخوي محتاج شي واحد يعنقني تانا كريج محتاجك تحيد لي القار من يدي وطفيه محتاج لمن عاود انا محتاج ندوي كتر العديان فضت البحر غيباش نخوي محتاج شي واحد يعنقني تانا كريج محتاجك تحيد لي القار من يدي وطفيه والله هاد القوم حقاره راه ما يسالوش تقدارهم تعطيهم عينك وغدارة اللي تجيبو الوقت مصحف الكورة والله هاد القوم حقارة راه ما يسالوش تقدارهم تعطيهم عينك وغدارة اللي تجيبو الوقت مصحف الكورة هادو مسمومين كي الكوبرا هادو مسمومين كي الكوبرا هادو مسمومين كي الكوبرا